بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم. رحلة النهاردة إن شاء الله هنكون أحسن من رحلات بداية الإسلام وبداية الفتح وبداية الانتصار وبداية القوة وبداية التمكين بداية النصر. بداية دايما احنا قلنا قبل كده دايما هي اللي فيها كل حاجة كويسة. ابتدينا كويس بنكمل كويس، ربنا كويس بنلاقي كويس، زرعنا كويس بنحصد كويس. النهاردة هنركب فيها القطر وجولة جديدة، هنروح أحداث فتح مكة، فتح الأعظم اللي وقع بعد 6 سنين من غزوة بدر، وبرضه كان في شهر رمضان من أجمل شهور الدنيا كلها. سبب الغزو كلنا عارفينها طبعا، او سبب فتح الانتهاك قريش الهدنة اللي كانت ما بينهم صلح الحديبية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بتجهيز جيش 10,000 مقاتل. احنا في غزوة بدر كانوا 340 واحد، النهاردة احنا عندنا الجيش فقط 10,000 مقاتل. كبار القادة كانوا هم المسكين الأفرع والأربعة بتاعت الجيش، دخلوا كل أبواب مكة من كل الجوانب. طبعا في ناس حاولوا تتصدى، يعني لسه ما زال عندهم العنجهية، بس طبعا كان المنظر مخيف. احنا النهاردة هنتفرج على قصة فتح مكة من فوق، زي ما احنا بنقولها هنطلع نركب بقى طيارة، النهاردة نركب باراشوت، هنتفرج من فوق وهنشوف إعدادات، ونفرج على الطرق اللي كان سيدنا النبي بيفكر بيها، ازاي ان هو كان بيأسس لدولة قبل القوة. كان في قوة العقيدة، قوة النفس، الهدوء، واعدوا لهم ما استطعتم. القوة ممكن تكون قوة سلاح، ممكن تكون قوة عقل، ممكن تكون قوة تركيز، ممكن تكون قوة احتمال. كل ما يخص كلمة قوة كانت تلك الآية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بعدها إيه؟ ترهبون بها عدو الله وعدوكم. فالعملية إن أنت بتكون قوي بتخوف أي حد يفكر عليك يهجم عليك. سيدنا النبي كان ظبط الدنيا دي كلها، وازاي رتب القيادات دي كلها، وازاي ان هو فتح مكة كان الفتح المبين. مش هنطول عليكم، يلا نركب القطر، نحط السماعات في ودننا، نلبس النظارات الفورجي، ونبتدي نتفرج على جولة جديدة من جولات قطر التاريخ في قصة احداث فتح مكة. يلا بينا. السلام عليكم. عارفين ان اهم احداث فتح مكة ان كان اعتناق كثير من اهل الاسلام. ابو سفيان وزوجته، حبيبي ابو سفيان سيد قريش وكبيرها، زوجته هند بنت عتبة، طبعا كلنا عارفين من هي هند، عكرمة ابن ابي جهل، سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، أبو قحافة بن أبو سيدنا أبو بكر، وغيرهم كتير جدا. عندنا القائد طبعا العظيم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه استراتيجيات دايما في الحياة. اهم حاجة ان انا عشان قبل ما اعمل اي حاجة ان انا ابتدي افكر كويس، اخد خطوات، ارتب دماغي، ارتب خطواتي، اشوف ايه الحدود اللي انا بتعامل بيها في حياتي في اي حاجة، مش لازم في الحرب فقط. انا معايا 10 جنيه ما ينفعش اروح اشتري حاجة بمية جنيه، انا معايا ولد محتاج ان انا اربيه احسن تربية ما ينفعش ان انا اكون انا اساسا مش متربي او ان انا بتكلم بقلة الادب يعني. فالاستراتيجيات دايما هي بتخلي ان احنا ازاي نحلل كل حاجة. وطبعا الرؤية النبوية كانت ليها بعد استراتيجي جامد جدا في تحليل الموقف العسكري والسياسي طبعا في الجزيرة العربية بعد احداث الخندق. كان طبعا عندنا اهم قوتين عاملين قلق وما زالوا طبعا لغاية النهارده في حياتنا العادية، اليهود والمشركين. كان عندنا اهم حصن اليهود كان حصن خيبر. حصن طبعا كان معروف انه عافي جدا واسرى اليهود كلهم قاعدين فيه، وفي نفس الوقت طبعا اليهود لا يؤمن مكرهم ابدا. والمشركين اللي كانوا باقيين من مكة في بعض القبائل الصغيرة التجمعات، كان طبعا دي معهم يعني كان ممكن بيبعت لها سرية صغيرة بتعرف تظبط الدنيا وتتعلم زي بالظبط انت عندك في البيت، عارف مثلا ايه في حد من الجيران مثلا ايه يعني ناب وزرق زي ما احنا بنقولها، فاحيانا بيبقى عاملين حسابنا واحيانا بنخاف منه واحيانا بيبقى مستعدين له، غير لما يكون مثلا عندي حد كويس، حد يعني اهو بنقول عليهم طلع الهيصة يعني خلاص، حد ببعث حد من اهلك خلاص يتكلم معايا اصلا. فكانت الاستراتيجيات ان احنا في زي ان احنا نظبط اليهود والسرع الصغيرة اللي هي المشركين الصغيرين دول او اللي هم الكميات القليلة القبائل الصغيرة دي يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد غزوة الخندق بيستعد استراتيجيا وبيدرس الموضوع كله من كل الجوانب. اولها طبعا كان لازم يقضي على اليهود، يعني قوة اليهود دي لازم تنحصر ولازم تتكسر زي ما سموها، لان هم اصلا هم اصحاب المال دايما ومعروفين لغاية النهاردة اليهود على وسط العالم كله هم اصحاب المال، اكبر بنوك في العالم ملكها يهود، الميديا كلها ملكها يهود، السياسة نفس القصة يتحكم فيها اليهود، اللوبي اليهودي الصهيوني غير عادي ومتمكن من العالم كله، ما نقدرش ننكر حاجة زي كده لانها حقيقة مش هنقدر نكتب على بعض فيها حتى لو كان احنا عندنا، بس احنا للأسف الشديد احنا في مراحل ضعف في الفترة الأخيرة او القرن الأخير ده، فاحنا موالين لليهود وربنا يرحمنا احنا ملناش دخل بيهم، طبعا هم الكبار هم اللي متولين. تاني حاجة كان حصار المشركين ازاي ان احنا نفكر، او سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هو ازاي عايز يحاصر المشركين عشان يدخلهم الاسلام، هو ما كانش عايز يقتلهم. سيدنا النبي كان اخر واحد في الدنيا ممكن يأمر بالقتل الا في حاجات تغضب ربنا سبحانه وتعالى. كان في طبعا بعض الاحداث كان سيدنا اسمه ده ابو سفيان كان حاول ان هو يروح يحاول يظبط الدنيا بعد نقض الصلح الحديبيه اللي حصل من قبيله بكر. فتخيلوا انتوا الاحساس الموقف ازاي انك بتعامل كبير القوم لازم تكسر مناخيره عشان خاطر انت شايف ان من جواه ده حد كويس جدا، بس هو دماغه زي ما احنا بنقولها يعني دماغه محتاجه شويه تظبيط. سيدنا عليه الصلاه والسلام لما جاله ابو سفيان وعارفين القصه بتاعت نور لما راح دخله، هنلف عليها دلوقتي وهنشوفها وهنتفرج عليها بطريقه تانية خالص، بطريقه ان النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان حتى لو كان في ايدك القوه فارحموا عزيز القوم من ذل. فاصل وهنرجع تاني. اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا ما وهمنا، نحن أبطال المثنى في طريق المجد سرنا. اسألوا التاريخ عنا. السلام عليكم ورحمة الله. كلنا عارفين ان طبعا غزو مكة ده او فتح مكة, بلاش كلمة غزو دي, فتح مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام كان متخذها بخمس سنين بعد الهجرة, ست سنين بيفكر ازاي يرجع تاني. تجهيزه الجيش الكبير قوي ده ماشي كان كله سري, حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما فكرش حتى انه يقول لحد من اصحابه هيعمل ايه, لدرجة ان سيدنا ابو بكر كان بيسأل بنته هو في ايه, ما مش ما هي نفسها مش عارفة. هو كان اتخذ السرية التامة, السرية طبعا ان هو مش رايح برضو, يعني هو رايح يفتح مكة استراتيجيا, مكة معقل كل حاجة, مكة هي كانت كل اساس كل حاجة من ما قبل الاسلام, وهي كل حاجة السنتر اللي بتاع المكان, هي المقصد اللي كان بيجي له التجار, اللي هي الكعبة, هي فيها كل حاجة, هي مكة. طبعا مكة برضو كان ليها عند النبي صلى الله عليه وسلم حب رهيب, درجة ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربنا فيها الحتة دي, يا رب اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. شوفوا درجة السرية, درجة السرية ان انا لما اكون عايز اعمل حاجة مش لازم ان انا انشر امة لا اله الا الله تبقى عارفة انا هعمل ايه, انا ممكن اتكلم في حاجة حاجتين مش لازم احكي التفاصيل, مش لازم كل ما يحصل حاجة ونقعد نقول بعد كده احنا ايه حياتنا منظورة وبيوتنا منظورة. يا عم ما انت اللي بتحكي, وحد هيعرف انا اعرف عنك حاجة منين, انت راجل غريب وانا راجل غريب, هعرف انك عن هعرف من حياتك الشخصية منين غير لما انت تحكي لي او اهل بيتك بيحكوا او ان احنا كل حياتنا بقت حكي, كل ما يحصل حاجة نقعد نتكلم كما لو كان حمل تقيل على صدرنا. زي في السوشيال ميديا انا اشعر انا عندي حالة مرض, انا عندي حالة مش عارف ايه, ايه اخوانا في ايه, في ايه. هو قال المحبة حلوة والخير حلو, بس مش درجة ان انا كل ما يحصل حاجة في حياتي ابتدي احكيها, لا طبعا. كل الكلام ده كان النبي عليه الصلاة والسلام كان كتم تماما الحوار قبل ما يفكر ان هو ازاي يأمن المعلومات وازاي يحرك جيش السريات اللي هتحرك الجيش, بعت عليهم العيون اللي هتقرأ له الليلة كلها, بعت سرية من 8 رجالة بقيادة أبو قتادة, راحوا مكان اسمه بطن أضم. كان العملية كلها ايه, القريش المشركين برضو بيراقبوا يعني, ما هماش قاعدين بيتفرجوا يعني, بس كانت العملية كان فيها تضليل. حرب نفسية بقى اشتغلت في المكان ده الوقت ده, ازاي ان احنا نقدر نظبط الدنيا دي كلها ونضحك على الناس كلها عشان نعمل اللي احنا عايزينه بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام, غير طرقنا احنا طبعا خالص, احنا بنتعامل بطريقة تانية يعني في حكم الواحد بيحس بينه, لا ده احنا بنتعامل بطرق عبيطة اصلا يعني. كان في واحدة صغيرة برضو كان بقيادة عمر بن الخطاب كانت بتقدر تظبط الدنيا, ازاي سبحان الله ربك ربنا استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما خرج العباس بن عبد المطلب مهاجر الى المدينة, وكان هو اللي بيمد المسلمين بالمعلومات دي كلها عن نشاط قريش, ابو سفيان طبعا برضه ما هوش قليل يعني, راجل كبير وراجل واصل الزعيم زي ما بيسموه, ابتدى كمان ايه يعني بعد ما حصل الموقف بتاع نقد العهد مع المسلمين اللي حصل من القبيلة, ابتدى كمان يبص على الاحداث, ابتدى يبعت بصاصين, فوجئ ان لقى ان في جيش المسلمين عند مكان اسمه سنية العقاب قرب مكة. القصرية اثرته, وقع تحت مين؟ سيدنا عمر, وما ادراكم ما سيدنا عمر. طبعا يعني اسم كلنا, انا من الناس انا بعشق سيدنا عمر جدا, القوة والرحمة في نفس الوقت, الشدة واللين, العقل والمكر, كل حاجة. كان صراحة يعني حد من الناس كتير بيفضلوا ان هو يكون مثلهم الاعلى يعني. اما وقع تحتيه سيدنا عمر, ابو سفيان وقع تحتيه سيدنا عمر, سيدنا عمر ما كانش هيهزر, كان هيقطع رقبته على طول. مين اللي اجاره؟ سيدنا العباس اجاره, وراح مركبه وراه على البغله بتاعته, ودخلوا لمين؟ تعالى انا هدخل النبي عليه الصلاه والسلام. عباس, سيدنا عباس برضه مش حد عادي يعني. تخيلوا انتوا بقى الموقف، يعني سيدنا العباس وراء الزعيم قاعد وراء على البغلة، والزعيم خايف وطبعا شايف الاعداد اللي حواليه كلها، يعني هي اساسا خروج ابو سفيان ان هو يبص على على الجيش ده كله او ان هو يراقب الموقف. سبحان الله، كان ربك اراد ان هو هو الرسائل اللي هتوصل لاهل قريش بعد كده عن طريقه هو. اما وصل سيدنا العباس واستاذن انه يدخل على سيدنا عليه الصلاه والسلام، سيدنا النبي طبعا ايه كان بدايه الحكم بقى ايه اللعب بالاعصاب، رفض ان يستقبل ابو سفيان. ابو سفيان قال والله لا يأذنن او لا ياخذن بيد ابن هذا ثم لنذهبن في الارض حتى نموت عطشا او جوعا. وابو سفيان ما كان بيتكلم من الخوف من المنظر اللي شافه، وفي نفس الوقت ايه ابتدى قلبه يرق ودماغه اشتغلت. اما سيدنا بقى عليه الصلاه والسلام عرف الموقف ده، يعني فيما احنا عارفين بقى اللي هو بيقال ايه يعني ارحموا عزيز القوم انزل، ما شافه قال له يا ويحك يا ابو سفيان، الم يعن اراك ان تعلم انه لا اله الا الله. الكلمات دي كانت طبعا ليها دخله كبيره عند ابو سفيان واسلم ابو سفيان، وعارفين طبعا اللي هو لما رجع مكة سيدنا بيداله برضو الوضع بتاعه، ما اهنوش، ما خفش بيه الارض، ما عملش زي ما احنا مثلا حد من العيال عندنا يعمل غلطة نروح مسحين كل اللي عمله باستيك او وممكن نبستفه اصلا، يعني عاملين زي الفرعنة مثلا كان على مدار كل الاسر اول ما اسرة تيجي تشيل كل القديم وتحط اللوحات الجديدة. اما يجي جماعة اللي مثلا البهوات اللي هم حاكمنا دلوقتي، كان من ضمن الحاجات مثلا كان زمان كان في الافلام القديمة كانوا دايما كلهم شايلين صورة الملك ومشخبطين عليها. لو فرجتوا على افلام عبد الوهاب والجماعة القدام دول هتلاقي اما تيجي صورة الملك هتلاقي متشخبط عليها. طبعا ده احنا عارفين فعل مين ده، كلامه كله يعني فعل العصابة اللي مسكت البلد حاليا. يعني ما فكروش مثلا ان زي البلوى الاخير ده واحد زي باسم عوده مثلا يعني ظبط الدنيا كلها، او لحد لما رفض انه يشتغل معاهم سجنوه. طب ليه؟ يعني طبعا حوارات مش عايزين نتكلم في السياسه فيها دلوقتي عشان احنا في رمضان مش عايزين نغلط يعني. اما ابو سفيان رجع، تخيلوا انتوا بقى على الصوت يعني يا معشر قريش ها محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ابو سفيان؟ خير في عم؟ كان في بقى الحرب النفسيه كلها اشتغلت، ابتدى التاثير. المشركين لما شافوا الموضوع ده طبعا كله اللي جري على بيته اللي دخل المسجد، فكانت خطه اللي حطها النبي عليه السلام تحطيم مقاومه قريش النفسيه، ان هو ما بقاش عنده قوه انه يدافع على حاجه، ان هو يتكلم على حاجه. عاملين زي دلوقتي محسن اللي احنا بنقول عليه حظر التجوال اللي بيحصل في القلق في المظاهرات والليله دي كلها. كان من ضمن الخطط الجميله اللي حطها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خطه تمويه. امر كل الجنود في الجيش ان هم يولعوا نار، يمسك المشعل بتاعهم مشاعل في ايديهم وحوالين مكه من بره. فطبعا الليل النور فيه عالي، نور انت تقراه عن بعد في الليل في الصحراء تشوف النجوم في السماء. في ليل حياتك لازم يكون عندك حاجة تنور عليها عشان ما تبقاش الدنيا مضلمة، تبقى انت ماشي عمال تخبط يمين وشمال، الدنيا مغلقة، الدنيا مغبية، الدنيا مقفولة، لا في نور هروح له، في نور لازم ألجأ له. مش كل حياتي ان انا عملتها فيها غلطات يعني كده الدنيا سودة، في حاجات لازم نتعامل معاها ان احنا نشوف نور في اخر الطريق. اما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة كان فتح باب الرحمة لعفو قريش، يعني طبعا عارفين اللي هي كلمة مشهورة يعني من دخل بيت ابي سفيان فهو امن، من دخل المسجد فهو امن، كلنا عارفينها طبعا. قمة النصر، قمة القوة، انك تكون متواضع. اما تدخل مكان حتى لو انت ربنا كرمك ذكاء، عيال، مال، سلطة، دين داعية، مش لازم أكبر على الناس، مش لازم أحسس الناس أن أنا بمن عليهم، لا، إذا أنا أكون متواضع. مش أن أنا أتواضع أن أنا بعيش مكسور أو أن أنا مثل أن أنا مكسور، لا لا لا بالعكس خالص. لازم أقول أن أنا مثلا أن فلان الشيخ فلان أو الأستاذ فلان أو الدكتور فلان معانا في المكان ومش عارف كذا كذا. قمة التواضع أن أنت تكون متواضع، أنك تكون عارف أن في فوقك أعلى منك. قمة التواضع أن أنت تكون عارف أن أنت مهما أوتيت من قوة، قوة عقل، قوة منطق، قوة أي حاجة عندك، فيها دايما أعلى منك. مش لازم نتكبر على بعض. ياريت ياريت ياريت ناخد قصة غزو مكة، فتح مكة. بمنطلق ذهبوا فأنتم الطرقاء. فتح مكة كان فتح لحاجة كبيرة جدا بعد كده. فتح خلى الروس متساوية، فتح خلى العالم تبتدي تقرأ ان في حد ابتدى يقوم في المكان ده. لما يكون عندك بيتك واهلك وزنك تقدر تعلم كويس، تأكد تأكد تأكد ان شعلتك هتفضل منورة. اهم حاجة ان تكون معلمها صح ومولعها صح. دي كانت مختصر بسيط النهاردة عن غزوة فتح مكة، غزوة اللي تعلمنا منها حاجات كتير جدا. وان شاء الله هنتعلم معارك اللي جاية. احنا المرة الجاية رايحين مشوار كبير تاني، هنخرج بقى من الجزيرة العربية، نبتدي في اول الجولات الخارجية ازاي الاسلام انتشر وازاي الاسلام استمر. وما زلت على ما قلت ان هو الاسلام ما انتشرش كفعل، ما كانش هو اللي بيهاجم. اغلب الحوار كله كان بيدافع عن حاجة معينة حصلت معايا، رد فعل. مرة جاية هنشوف، هنروح العراق وهنقابل أكبر مكار في الدنيا مع أكبر فرسان في الدنيا وأكثرهم. هنتقابل مع سلاح جديد خالص على المسلمين في بلاد بعيدة، سلاح الفيلة. استنونا الحلقة الجاية ومعركة البويب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.